이제 배고파서 그랬어. 아이고 안 나빠 얼른 먹어. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل درب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. بداية وددت أن أتكلم معكم ما هو الأدب، ما هو أدب المسلم، ما هو الأدب مع الله عز وجل، كيف نتأدب مع الله عز وجل. هذا الدرس محتاج جميعا، محتاج أننا نسمعه، محتاج جميعا أن نسمع هذا الدرس. ما هو الأدب مع الله عز وجل؟ زي الإنسان يكون عنده أدب مع الله سبحانه وتعالى. قيل يا أحبائي التأدب مع الله عز وجل ألا تشرك معه أحدا ولا تتخذ له ندا، فهو الغني أن يشرك به سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يوحد الله سبحانه وتعالى في كل يوم، يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكنه يتخذ لله صور الشرك الكثيرة التي انتشرت بين الناس، صور كثيرة للشرك انتشرت بين الناس وهو لا يدري أنه يشرك بالله سبحانه وتعالى. وهو يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. حديث رواه مسلم. من أتى عراف وسأله عن شيء، زي بالضبط كده لما تيجي تقرأ البخت أو حظك اليوم وتصدقي الكلام الموجود في كلمة حظك اليوم دي أو بختك أو كذا، وتصدقي ما جاء بيها، ولا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى هذا العراف وسأله وصدقه لم تقبل له الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. كم من إنسان يأتي عراف أو يظن أن من يدعي معرفة البخت أو الغيب أو الحظ أو ده كله، كم من الناس يظن أن هؤلاء صادقين؟ كتير جدا، مش كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم لا تقبل صلاتهم 40 يوما. يبقى أول أدب المفروض الإنسان يتأدبه مع الله عز وجل أن يوحد الله سبحانه وتعالى في العبادة. ولذلك لا تشرك في عبادة الله شيئا. العبادة هو اسم جامع لكل ما يحبه ربي ويرضاه من عمل الظاهر وعمل الباطن، قول وفعل. يعني الإنسان تماما قول ربي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني لما يعمل عمل، أي العمل كان ذلك العمل صغيرا أو كبيرا لا ينظر فيه لعبد ولا ينظر فيه إلا لمرضات ربي سبحانه وتعالى. تبتعمل العمل ده عشان ترضي الله عز وجل. ولذلك لما بتعمل العمل ده وكنت توحيدك صحيح وانت موحدة توحيدا صحيح لله سبحانه وتعالى، ده أول أدب مع الله عز وجل، إنك تنظري إلى صحة العمل وصدق العمل وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يبقى هو هذا أول شيء المفروض الإنسان يعرفه، ما هي الأشياء التي تجعل الإنسان موحدا وما هي الأشياء التي تجعل الإنسان مشركا بالله سبحانه وتعالى. الأدب مع الله يا أحبائي أن يؤمن الإنسان بقضاء ربي وقدره، بالقضاء والقدر، وإذا أصابه ضر فليعلم أن كل قل كل من عند الله، فيؤمن أنه ما أتى لم يكن ليه ليخطئه، وما أخطأه لم يكن لإيه. إذن الأمر كل من عند من؟ من عند ربي سبحانه وتعالى. فإذا قضى ربي أمرا فليقل هذا العبد قدر الله وما شاء فعل، أيا كان ذلك القدر الذي جاءك. هذا أدب مع الله، أنت بتنظري إلى قدر الله سبحانه وتعالى. لو كان عندك أدب مع الله عز وجل في أي مسألة من مسائل حياتك، أول ما تجيك المسألة دي سواء اتفقت معها هواكي أو اختلفت معها هواكي، تقولي قدر قدر ربي، قدر ربي سبحانه وتعالى، قدر الله، قدر ربي وما شاء فعل. الأدب مع الله سبحانه وتعالى يا أحبائي، ولذلك من الأدب مع الله كما ذكرت أن يؤمن بالإيه؟ بالقدر خيره وشره، ويعلم أن كل من عند من؟ من عند الله سبحانه، فيطمئن قلبه ويرضى بقضاء ربي، فيمتلئ قلبه رضا عن الله سبحانه وتعالى. لا يبالي من يرضى من الخلق ولا من لا يرضى، لكنه يطمئن أن ذلك القدر من عند ربي سبحانه وتعالى، فيطمئن قلبه لقسمة الله سبحانه وتعالى. وليعلم العبد من الأدب مع الله عز وجل أن أي قسمة في حياته هذه قسمته من عند الله. الحاجة اللي في حياتك وعندك، اعلمي أن دي الجزء ده أو الشيء ده دي قسمتك، لأن من المقسم للأرزاق سبحانه، دي قسمتك من عند الله عز وجل، فلا اعتراض على حكمه ولا اعتراض على قضاء ربي سبحانه وتعالى. من الأدب مع الله سبحانه وتعالى يا أحبائي أيضا أن العبد لابد أن يكون حالفا بالله. إذا حلف لا يحلف بغير الله وإن كان صادقا، لأنه في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أن نحلف بإيه؟ بأبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت. لو تحلفي والأمر يستدعي الحلف لا الحلف، لكن لا تجعلوا الله عرضا لأيمانكم. مع الأدب مع الله عز وجل إن ببقاش كل شيء كل كلامك بالحلف، كثرة الحلف، لأن ذكر ربي لك في كتابه الكريم إنه أننا لنتخذ أيماننا إيه؟ كثرة الأيمان بالله سبحانه وتعالى، يعني كثرة الحلف بالله ولا تجعل الله عرضا لإيه؟ لأيمانكم. هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. من الأدب مع الله سبحانه وتعالى يا أحبائي أيضا ألا تلحق بنفسك أحد صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يكن له كفوا أحد. أي صفة تتعلق بذات الله ما تلحقش بنفسك. ولذلك قيل سبحان الله، يعني حتى مثلا بعض الأسماء زي شاهين شاه، قاضي القضاة، الكلام ده كله من يعني ملك الملوك، فمن هو الذي يسمي نفسه ملك الملوك؟ فهذا الاسم ينهى عنه تماما، لأنه لا تلحق، لا يكون ذلك الأمر إلا لله سبحانه وتعالى. من الأدب مع الله سبحانه وتعالى يا أحبائي أن العبد لا يقول، وكثيرا ما تكون في ألسنتنا هذا الأمر، يعني في الأمر ده يقول ما شاء الله وشاء فلان، هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولكن على العبد أن يكون يعلم أن قول ربي وما تشاءون إلا أي شاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا سبحان الله نقول الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يعلم العبد أن المشيئة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وأن العبد يملك ده لا يملك لنفسه حولا ولا قوة ولا موتا ولا حياة ولا نشورة. الأدب مع الله يا أحبائي أيضا أن العبد لا يرجو إلا الله ولا يقنط من رحمة الله. يدعو ويكثر من الدعاء ويلح في الدعاء. من الأدب مع الله أن العبد يلح في الدعاء، يعني تصوري سبحان الله أن العبد يسيب الدعاء، هذا ليس من الأدب مع الله عز وجل. لأن ربنا سبحانه لأنه يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه دليل إيه الشيء إيه؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني علم أن الإنسان لا يبالي بالدعاء لاستكبار، لكن إذا حاز بك شيئا أمر شديد ما تلجئش للناس، الجئ لرب الناس سبحانه وتعالى. أي مشكلة في حياتك الجئ لله سبحانه وتعالى، كوني على ثقة. والله يا أحبائي ما لجأت العبد إلا ما ازددت خذلانا، وما لجأت إلى الله في أي مسألة من مسائل حياتك إلا ما ازددت قوة وعزة من الله عز وجل. فالجئ لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فلا ترجو غير الله، وإياك أن تقنطي من رحمة الله مهما كان بك، ومهما كانت في حياتك، ومهما كان مشاكل حياتك، ومهما كان من النعم ينقصك في حياتك، حاجات كتير جدا ما تتصوري أن تحدث. لكن حتى لو كان الإنسان في هذا الأمر ازدادت معصيته لله سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى لا يقنطنا من رحمة الله عز وجل. في كتابه يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. إذا حتى مهما بقت معصيتك تقول يا ده أنا بعصي كتير جدا، ده أنا بقع في ذنوب كثيرة، ده أنا بفعل أشياء كثيرة، أكيد الأشياء اللي أنا بقع فيها أو اللي بتحصلي دي من كثرة ذنوبي. المطلع على ذلك هو الله، والذي يعلم ذلك والله وحده سبحانه وتعالى. فمن الأدب مع الله عز وجل أن أنت لا تقنطي من رحمة الله في أي مسألة من مسائل حياتك، مهما ضاقت بك الدنيا، ولو كانت الدنيا بك ضاقت على هؤلاء قوم، ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الدنيا بما رحبت، ماذا حدث؟ جاء من الله سبحانه وتعالى العفو عنهم. إذن مهما ضاقت بك الدنيا، ومهما ضاقت بك الحيل، ومهما ضاقت عليك نفسك بما رحبت، إياك أن يكون مدخل الشيطان لك واسع. الشيطان يدخل لك بسعة في هذا الأمر فيقنتك من رحمة الله عز وجل. مش ممكن يحصل كذا ويقول ربي سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إن كان هذا في محض الذنوب، لكن نقول ذلك في كل أمر من أمر حياتك تمر بك وتظن أن الأمر شديد. أقول لك مهما كان الأمر شديد ومهما كان الأمر كبير فالله أكبر سبحانه وتعالى، فالله أكبر يا أحبائي. هنا نقول من الأدب مع الله أيضا إن الإنسان سبحان الله لا ينسب السوء إليه، ينسب السوء لمين؟ لنفسه. شوفوا انظروا وإذا مرضت، ما قالش إذا مرضتني، مع أنه كل شيء من عند من، لكن لما جاء ينسب المرض ما أنسبش المرض، وقال يا ربي وإذا أمرضتني أنت تشفيني، ولكن قال وإذا مرضت. أدب، هذا أدب مع الله في الحديث. وقل يعني سبحان الله، ما شوفوا انظروا يا إحبائي في الأمر اللي هي في الأنبياء، أنجد صور من صور الأدب الكثيرة في حديث الأنبياء مع رب العالمين. ينسب كل شر لإيه؟ وليس لله سبحانه وتعالى. ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى إياك أن تذمي إنسانا أو تجعلي إنسان تعيب إنسانا في خلقته. فلأنه إيه؟ بتعيب من الذي خلق؟ سبحانه وتعالى. من الذي يخلق؟ سبحانه وتعالى. فإياك أن تعيبي في خلق ربي سبحانه وتعالى، وهو الذي قال سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى، خلقنا مسوى، خلق كل المخلوقات فسواها. الأدب مع الله سبحانه وتعالى يا أحبائي ألا تستهزئي بآياته، وألا تستهزئي بأوامره، وألا تستهزئي بنواهيه، وألا تستهزئي بدينه. ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم إيه بعد إيمان. شوفي بيعمل إيه، أي استهزاء بآيات الله وأي عيب في آيات الله وأي استهزاء بدين الله عز وجل. قال ربي سبحانه وتعالى فيهم قد كفرتم بعد إيمانكم. الأدب مع الله سبحانه وتعالى يا أحبائي أن الإنسان يغير على محارم الله أن تنتهك، حدود الله أو حدود الله أن تنتهك ويغضب لذلك لانتهاك هذه الحدود. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعظيم الحرمات، تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى لا بد أن يغضب الإنسان لها، لا بد أن يكون في قلبه، لا بد أن يظهر الإنسان لما يرى الإنسان شيء لا يرضي الله عز وجل، لا بد أن يظهر التمعر فيه أو على وجه الإنسان، لأن الذي لا يرضي ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي أمرنا بأوامر ونواهي، المفروض أن الإنسان يأتي بأوامره وينتهي بنواهيه، وهذا أمر ليس فيه خيار، مش بمزاجك ولا بهواك تتبع أمر الله عز وجل، لكن ربنا سبحانه وتعالى أمر إيه؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى ثم طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأدب مع الله يا أحبائي أن الإنسان يتأدب بحسن الخلق، يبقى عنده حسن خلق، ما بقاش بذيء اللسان، ما بقاش فاحش، بقاش يعني عنده سوء أدب. من الأدب مع الله سبحانه وتعالى إياك وسوء الخلق وإياك والفحش. من الأدب مع الله إياك وسوء الخلق وإياك والفحش وإياك والفجور وإياك والنفاق وإياك والكذب وإياك وسوء الظن وإياك وسوء الظن. ولذلك هنا وإياك والخيانة، فهذا كله سبحان الله حسن الخلق تمثل كله في قول ربي لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. التأدب مع الله سبحانه وتعالى يا أحبائي إن الإنسان يخاف غضبه وعذاب ربي سبحانه وتعالى، ويخشى بطش ربي سبحانه وتعالى وعقاب ربي، لأن إن جهنم كانت مرصدا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا كما لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا كما قال ربي سبحانه وتعالى. فالأدب مع الله سبحانه وتعالى، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذا الأدب يا رب العالمين. الأدب مع الله سبحانه وتعالى هو القيام بدينه والقيام بما أمر، فلا يستقيم الأدب مع الله للعبد إلا بثلاثة أشياء. أولها معرفة ربي حق المعرفة بأسمائه وصفاته، عشان الإنسان يعرف الأدب مع الله يتأدب مع الله عز وجل لازم يتعرف من هو الله عز وجل، لازم تعرف من هو الله سبحانه وتعالى، تعرفيه بإيه؟ بأسمائه وصفاته. والثانية بدينه وشرعه، تعرفي ما هو شرع ربي وما المأمور به في دينه، ما يحب الله وما يكرهه. أن تكون لك، والثالث ثلاثة أشياء حتى يستقيم لك الأدب مع الله، أولها معرفة الله بأسمائه وصفاته، وأما ثانيها معرفتك بدين الله وشرع الله سبحانه وتعالى، وأما ثالثها أن تكون لك نفس مستعدة ومتهيئة، تكون نفسك مستعدة للطاعة. لأن بعض الناس والعياذ بالله تسمع الطاعة لكنها لا تأتي الطاعة. نعم، أن تكون لك نفس مستعدة ومهيئة لقبول الحق علما وعملا وحالا، منقادا لله سبحانه وتعالى بإيقاع كل ما يأمر به على مقتضى تعظيمه وإجلاله والحياء من الله عز وجل. كل شيء تعمليه وأنت في حياء شديد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل حسن الخلق في معاملة أو الأدب مع الله سبحانه وتعالى تكون في ثلاثة، أولها تلقي أحكامه بالتنفيذ والتطبيق، وتلقي أخباره عز وجل بالتصديق، صدقي بكل ما جاء ما أنزله ربي سبحانه وتعالى. وأما الثالث تلقي أقداره سبحانه وتعالى بالصبر والرضا. ثلاث أشياء تحسن لك معاملة العبد مع إيه؟ مع خالقه. أولها تلقي أحكامه، أحكام ربي، أحكامه بالتنفيذ والتطبيق، وتلقي أخباره بالتصديق، وتلقي أقداره بالصبر والرضا على قدم. ولذلك قيل يا أحبائي، يقول آخر، الأدب مع الله سبحانه وتعالى في ثلاثة أنواع: صيانة المعاملة من العبد أن يشوبها نقصان، يعني يؤدي حق الله على أكمل إيه؟ وجه. وأما ثانيها صيانة قلبه أن يلتفت لغير الله، يعني قلبك يكون متوجه لله، إياك أن يلتفت قلبك لغير الله، إياك أن يلتفت قلبك إلى غير الله. وأما ثانيها صيانة قلبك من أن يلتفت إلى غير الله. وأما ثالثها صيانة إرادتك أن تتعلق بما ينقض الله. الإرادة اللي هي إيه؟ نيتك في كل أعمالك تتعلق بإيه؟ بالله بإخلاصك لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل من الأدب مع الله سبحانه وتعالى يا أحبائي المراقبة، أن يكون العبد مراقبا لله سبحانه وتعالى في السر والعلن. مراقبة العبد بدوام علم العبد وتيقن العبد باطلاع رب العالمين عليه كل لحظة. أنت عارفة أن ربي سبحانه وتعالى لو كلمت كلمة وجيت لأختك أو اللي جنبك رحت موشوشها في ودنها بكلمة، صح اللي حواليك ما سمعوش الكلمة، لكن أنت نسيتي تماما أن الله يسمع ويرى، نسيتي تماما مراقبة ربي سبحانه وتعالى لك. أنت تكلمت في كلمة وظنيتي أن هذه الكلمة التي تكلمت بها لا يعلمها إلا من تكلمت إليه هذه الكلمة، ونسيتي الرقيب. ولذلك الأدب مع الله سبحانه وتعالى بمراقبة ربي بدوام علم العبد وتيقنه باطلاع ربي سبحانه وتعالى عليه، اطلاع على ظاهره واطلاع على باطنه. اللي في قلبك أنا ممكن تيجي تسلم على واحدة، لكن في قلبك الذي يعلم به الله عز وجل. فالمطلع على القلوب هو الله، واللي بيعطي كل إنسان على قدر صفاء قلبه هو من؟ والله سبحانه وتعالى. مقام المراقبة يا أحبائي الله سبحانه وتعالى من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. من الأدب مع الله عز وجل أيضا قيل إيقاع كل الحركات عباداتك يعني الظاهرة والباطنة على مقتضى تعظيم ربي والإجلال وإجلال الله وحياء الله سبحانه، حياء من الله سبحانه وتعالى والمراقبة، حيائك من الله عز وجل ومراقبتك لله سبحانه وتعالى. وهذا يشمل مراقبة قلبك ومراقبة لسانك ومراقبة أركانك. وفي المقابل في الأصل كل ذلك، في المقابل في ذلك أن أعظم الإساءات وأعظم سوء الأدب أن تلتفتي إلى غيره وتقصدي بعملك غير ربي سبحانه وتعالى. من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أدب اللسان، فمقتضى أدب اللسان ألا يقول إلا ما فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى ولمولاه سبحانه وتعالى. ولذلك من أعظم سوء الأدب إن الإنسان يخوض في الله باطلا أو يخوض في آيات ربه باطلا أو يسب آيات الله أو يسب الدين أو يسب الشرع، وهذا أسوأ الأدب أو سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل سبحان الله يا أحبائي في بالنسبة لي اللي هي الأدب من الأدب مع الله عز وجل الدعاء، إن الإنسان يجتهد في دعائه في الدعاء لله سبحانه وتعالى. وقبل الدعاء لابد أن يعرف أن من الأدب مع الله عز وجل قبل دعائه أولا إنه التوبة من الله ورد المظالم قبل ما تدعي حتى يتقبل دعائك، يعني التوبة من الله ورد المظالم والتقدم بين يدي ربي سبحانه وتعالى بحسن العبادة لله سبحانه وتعالى من بر والدين وأعطاء كل ذي حق حقه وتحري المال الحلال، وأن يختار موضعا طاهرا نظيفا يجلس فيه وينشغل بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون نظيفا من النجاسة الداخلية والخارجية ويكون على أكمل وجه، ثم يتحرى أوقات قبول الدعاء، يرد الأول المظالم يؤدي الحقوق، وبعدين بعد كده يدعو ربي سبحانه وتعالى مستقبلا للقبلة متذللا رافعا يديه يدعو الله سبحانه وتعالى بعزم وجزم في المسألة، إن يقول يا ربي أعطيني كذا، يا ربي أسألك كذا، يا ربي أسألك كذا، ولا يقول يا ربي أسألك كذا إن إيه؟ إن شئت، لأنه في الدعاء لابد أن يكون فيه الجزم في الدعاء. ولذلك ومن الأدب من العبد بعد دعائه لله سبحانه وتعالى أن يكون بعد الدعاء عنده يقين بالإجابة إن ربنا سبحانه وتعالى تقبل دعاء أو ربنا يحسن الظن. وهذا من الأدب مع الله عز وجل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولا يستعظم المسألة مهما كانت كبيرة، لا يخيب رجائك ولا يجعلك على سوء ظن في الله أو في الخلق إلا الشيطان، لأن الشيطان إذا دخل لك من هذا المدخل اللي هو سوء الظن، سواء سوء الظن في الله سبحانه وتعالى أو سوء الظن في الخلق، يجد الإنسان سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تصبح حياته عليه كرب شديد، لأن أصبح حياته كلها في ظلمة. لأن الإنسان لما بيحسن الظن في ربي بيبقى عنده رجاء في الله عز وجل، ولما بيحسن الظن في الناس بيبقى عندهم إيه؟ حب وألفة للناس. أما إذا أساء الظن في ربي فلا يظن أن الدعاء يقبل مهما عمل أو مهما دعا، يقول سبحان ربنا مش يقبل دعائي، ولو أساء الظن في الناس دايما دايما لا يحسن الظن في الناس، ده سيء وده سيء وده في قلبه كذا وده بيعمل كذا، يبقى قلبه فيه كذا، يبقى المطلع على القلوب هو الله. لما بتسيء الظن في الخلق اعلمي أن أنت التي على الخطر الشديد. ولذلك من الأدب مع الله سبحانه وتعالى بعد الدعاء أن يوقن الإنسان بالدعاء وأن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن لا يستعظم المسألة مهما كبرت المسألة، وأن يستمر في الدعاء في الشدة والرخاء ولا يقول دعوت فلم يستجب. لأن كتير جدا من الناس تقول طب أنا بدأ من زمان ليه ما حصلش المطلوب، طب أنا بدأ في المسألة دي لم يحدث هذا المطلوب، وهذا سوء أدب مع الله عز وجل. ولا ييأس من الدعاء، ولا لابد عليه بعد الدعاء أن يكون موقنا بالإجابة. ومن الأداب مع الله سبحانه وتعالى يا أحبائي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من الأدب مع الله عز وجل الأدب مع كلامه، القرآن، القرآن الكريم كلام ربي منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى متعبد بتلاوته. يعني وانت قاعده تجلسي كده، يعني وانت جالسه واحنا جالسين دلوقتي عشان نسمع ما قيل في كتاب الله عز وجل او نستمتع بالقران، احنا في عباده من اعظم العبادات ومن اجل العبادات. فهو منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى متعبد بالتلاوه محفوظ في الصدور وفي الكتب، يتحدى به سبحان الله منقول الينا بالتواتر. وأن يعلم العبد أن القرآن العظيم فضل تعلمه وفضل مجالسته، فضل الحديث عنه من أعظم الأشياء التي يعيش فيها الإنسان، أعظم ما تكون ما يكون الإنسان أن يكون سبحان الله جالسا في مجلس يذكر فيه الله سبحانه وتعالى أو كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك أفضل شيء في حياة الإنسان تلاوة القرآن، أفضل شيء في حياتك ومن أفضل القربات إلى الله عز وجل. طبعاً درجة الحفظ هذه درجة أعلى، لكن تلاوة القرآن أيضاً، لأنك مهما وصلت من الحسنات لن تصلي مستمع تقرأ القرآن، لأن شوفي الحرف بكام؟ 10. فأفضل تلاوة كما قال ربي سبحانه تلاوة القرآن العظيم كتاب ربي الكريم، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم كما قال ربي سرا وعلانية يرجون إيه؟ كل تجارة تبور يا بناتي، كل تجارة تبور تزيد أو تنقص إلا تجارة القرآن، لو الإنسان استمر عليها وتمسك بها وجاهد فيها سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى لو يضيع أجر هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، فهو التجارة الرابحة. وعليه من الأدب مع الله عز وجل أن يتأدب بآداب حامل القرآن. ينبغي لحامل القرآن الكريم أن يكون باكيا. بعض الناس بتقول إيه؟ دايما تقول إيه؟ دول حملة القرآن، دي حملة القرآن، ترى القذى، ترى القش في عين غيرها ولا ترى العيب فيها. بعض الناس خلقهم كده، دايما دايما يرموا الناس بإيه؟ شوفي دي أخلاق حملة القرآن، دي حملة القرآن، دي معاها قرآن. هل لا نظرت إلى عيوب نفسك فأصلحتها؟ بص كده في نفسك وفي عيوبك، اللهم ارزقنا اصلاح انفسنا، لان اقصر ما يحتاج الى اصلاح انفسنا انفسنا يا احبائي. ولا تظني ان نحن ملائكه نسير على الارض، فلو كل انسان اهتم بعيوب نفسه لن صلحنا جميعا، اللهم اصلحنا واياكم. ولذلك ينبغي لحامل القران ان يكون باكيا محزونا حكيما حليما سكيتا، يعني اكثر جلسته السكت، يبقى ساكت راجع صامت، وأن لا يكون جافيا أو غافلا أو صخابا أو صياحا. هذا قليل من كثير من أحكام حملة القرآن، كثير حلي طالب العلم وخاصة حمل القرآن لهم أداب كثيرة. وأن يتعلم أن من أداب القرآن تحلي الإخلاص عند قراءته، إنه لما يجي يقعد يجلس مجلس القرآن، أو أنت جاي خطاك عشان تتعلم القرآن، أو أنت جالس عشان تعلم القرآن، اسألي ربي يا رب ارزقني وانت نازل من بيتك، اللهم ارزقني الإخلاص. لكن لو تركتي نفسك لنفسك هيدخل لك الشيطان، هيرفع من، يعني هيبعد عنك الإخلاص. لأنك سبحان الله يا أحبائي الإنسان لما بيرزق الإخلاص في القرآن بيجاهد فيه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الإخلاص أن يبقى خالصا. يعني قيل في الإخلاص تصفية العمل من كل شائبة. الإخلاص تصفية العمل من كل شائبة. ماذا تتعلمي؟ مهما سبحان الله عنيتي، معلش أنا نازلة أتعلم. شوائب الدنيا شليها واجعلي لك هدفا واحدا، هو إيه؟ إنك ربنا يميتك وإنت لسه على الطاعة، يميتك وإنت بتتعلمي. ما تقوليش بقى لا لا بس الأمر صعب علي، لا لا لا أنا مش عارفة، لا لا مش هتستمري، مش هتستمري في العمل. وإذا لم تستمري في العمل هذا خذلان من الشيطان. ولذلك سالي ربي أن يرزقني الإخلاص، يرزقنا الإخلاص. لذلك نقول من أداب القرآن يا أحبائي أن يقرأ بإتقان. وإحنا في حتى في لما طلعت النهاردة في المسجد في الدور اللي فوق ما شاء الله سمعت حتى الأخوات الكبار المسنات، يعني أسأل رب أن يكونوا إن شاء الله صغارا في السن كبارا في المقام، وجدتهم في اجتهاد شديد جدا، أسعدني أسعدوا قلبي جدا إنهم بيجهدوا. هو ده ممكن جدا واحدة سبحان الله تكون كده تقول لك طب أنا أقعد ليه؟ أنا أقعد ليه في المكان ده اللي قاعدين يدققوا علينا وقالوا لنا لا صلح الحرف ده وصلح الحرف ده، طب أنا أروح. يا حبيبتي في الله والله كل الجهاد اللي أنت فيه ده وكل العمل ده وكل حرف اتعلمتيه وكل حرف جهدت فيه وكل حرف تعبت فيه وكل طريق نزلت فيه وكل لحظة ماء وكل وقت نزل عليك مطر وانت جاية سبحان الله تحضري هذا الجهاد في الله عز وجل لن يضيع عند الله عز وجل. لن ينسى ربي سبحانه، ربي لا يضل ولا ينسى، لن ينسى لك عملا ولن ينسى لك جهادا. ولذلك أدب القرآن انك تتعلمين وتتقنين، مش مجرد يلا حفظا يلا، لا لا لا أبدا أبدا أبدا. هكذا أنزل القرآن ورتل القرآن ترتيلا، ده أدب مع الله. إنك لما تيجي تقرأ القرآن رتليه واستزيلي جمالا بصوتك في القرآن، أجمل ما يصلح فيه الصوت القرآن، إن صوتك بريك صوت سبحان الله اللي بيسمعك وانت بتقرأ القرآن. لا تنسي وانت بتقرأ القرآن كده ولا أنت وانت أعرف مجلس القرآن وانت أعرف تعلم القرآن وانت أعرف تتعلم القرآن، إن اللي بينظر إليك من؟ مطلع على مكانك وشايفك يعلم ما ويعلم ماذا تفعلين. فاللهم ارزقني وإياكم الإخلاص وصلاح العمل يا رب العالمين. القرآن والاهتمام بتلاوته كما قال ربي ورتل القرآن ترتيلا، هذا المفروض أن الإنسان المسلم يتعلم ذلك ولو كان في ذلك يعني الأمر، إلا لو كان الإنسان يغلب عليه الجهل الشديد وما قدرش يتعلم خلاص هذا الأمر، لكن لو يستطيع أن يتعلم فعليه أن يتعلم قراءة القرآن القراءة الصحيحة. من أدب مع الله عز وجل يا أحبائي وجوب العمل بالقرآن الكريم، العمل. فالعاقل من يحل حلاله يحرم حرامه كما جاء في كتاب ربي، ويقف عند نهيه ويخاطب كل آية في كتاب الله تخاطبه هو، ما تمسكيش آيات الله وتخاطب بها غيرك وانت مش عارفة تخاطب نفسك بآيات الله. يقف عند نهيه، يأتمر بأمره، يعمل بمحكمه، يؤمن بمتشابهه، بكل ذلك الأدب مع الله عز وجل، يقيم حدوده، يقيم حروفه. ثم من الأدب مع الله عز وجل يا أحبائي الحث على تذكار القرآن وأخذه وتعهده، إنك تجتهدي في الأخذ بالقرآن. ما يمر عليك يوما وأنت في هجر الكتاب الله أبدا. الأدب مع الله عز وجل ما يصحش إن أنت تهجر الكتاب الله أو تهجر القرآن، فعليك من الاستذكار في القرآن، استذكار القرآن وتعاهد القرآن والمواظبة على تلاوته وذكره سبحانه وتعالى والمهادة على تجديد العهد به دايما بكثرة تلاوته مرتحلة في القرآن. هتقولي عندي مشاغل كتير جدا في بيتي وعندي كذا وعندي كذا، أقول لك والله ما رأيت إنسانا وأقسم على ذلك ما رأيت إنسانا كان شغله الشاغل القرآن إلا ما أحيا ربي حياته وبارك ربي في بيته وبارك ربي في عمره. ولذلك الله أسأل ربي لي ولكم أن يحيي قلوبنا بالقرآن يا رب العالمين. من الأدب مع الله سبحانه وتعالى يا أحبائي إن الإنسان لما يجي يقول يقرأ الآيات وكلنا ننسى، إحنا بشر كلنا بيحصل لنا نسيان، لكن لا تقل نسيت آية كذا ولا كذا، ولكن قل أنسيت أو أسقطت مني كذا، لأنه يكره أن يقول المسلم نسيت. لماذا؟ لأن هذا إقرار بتقصيره، وهذا التقصير لا يليق بالله عز وجل. لأنك لو تقول ده أنا نسيت كذا، ده نسيت صورة كذا، نسيت، يبقى أنت ده مقصرة بقى. لكن أنسيت وما أنسانيه إلا إيه؟ الشيطان. فيجتهد. وأجمل شيء يا أحبائي إن لما الإنسان ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليه بالقرآن بيموت على كده، بيموت على، بيموت وهو على الطاعة، بيموت على الطاعة، بيموت على حب هذه الطاعة، سبحان الله. ولما يكون الإنسان بيترك القرآن وينشغل بالدنيا بقى، وينشغل بأولاد، وينشغل بأحفاد، وينشغل بحياته، كوني على ثقة إنه هيموت على كده برضه. ولذلك يذكر الإنسان نفسه ويذكر من يحب، إذا من الله عليك بهذا الفضل إياك إياك أن تنشغلي بغيره. من الأدب مع الله سبحانه وتعالى يا أحبائي تدبر القرآن الكريم، تدبر كلام ربي سبحانه وتعالى. والتدبر يعني لغة النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه، وأما اصطلاحا يعني النظر في عواقب الأمور، وهو قريب من التفكر. وتدبر القرآن يعني تحريق النظر والقلب إلى معاني القرآن، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، تبقى فهمة بيقول إيه، وما المقصود بإنزاله، وما هي الآيات التي تخاطبك. وانظري عندما يقول ربي يا أيها الذين آمنوا، انظري نفسك أن أين حظك في هذه الآية. أما وانت بتقرأ القرآن كل ما تقرأ قول ربي يا أيها الذين آمنوا، هي خطاب ليك إن شاء الله تكوني من المؤمنين، خطاب لك ولا أنت مش منهم. إذا وجدت أن هذا الخطاب ليس لك، يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضن من أبصارهم، ها بعد هذا الخطاب لك يا أيتها المؤمنة، وانت عينك ما شاء الله في محل حرم ربي قاعدة تطلقيه كده، ولا بتقولي ده كان جاي لخطاب من الله عز وجل أن يتأدب أدب جوارحي، أدب الجوارح مع الله عز وجل. ولذلك يا أحبائي الأدب مع الله في القرآن في تدبره بأنه يلقي السمع، ينتبه، يحضر القلب، لا يشغله شيء إلا فهمه وتدبره والعمل به. ولذلك سبحان الله قيل في منازل التدبر، قيل منازل التدبر منزلة رجل قال لك إيه، يعني واحد يتفكر في آياته أو يعني لكن إيه لا يتعظ، والتاني يتفكر في آياته لكن لا يستمتع، غير مستمتع، والثالث رجل حي القلب مستعد أصغى بسمعه، ألقى السمع وأحضر القلب ولم يشغله بغير ما فهم ما يسمعه. هذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات، إلا من ألقى السمع وهو إيه منتبه، منتبه، فبيزيد دايما، يزيد، تجدي دايما. إذا وجدت نفسك ربي من علي وعليكم بهذا يا رب العالمين، إذا وجدت دايما نفسك بتزيدي، اعلمي أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أنت في زيادة، من الذي من عليك بهذه الزيادة؟ إذا وجدت نفسك بتنقصي قل يا رب زدني ولا تنقصني، يا رب زدني ولا تنقصني، فكل من عند الله سبحانه وتعالى. فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، عنده الآيات ولا يتفكر، وأما الثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة، عنده بصر لكن يبص غير الجهة التي مفروض ينظر فيها، وأما الثالث بمنزلة البصير الذي نظر إلى الجهة الصحيحة وأتبع بصره وقابله سبحان الله بهذا، فهو الذي يلقى السمع وهو إيه شهيد. ولذلك هنا نماذج كما نقول، كان الأنبياء لهم أدب مع الله شديد يا أحبابي. شوفوا انظروا إلى سيدنا إبراهيم رضي الله عنه لما سبحان الله قال في كما ذكرت لكم، قال من الذي قال وإذا مرت فواش فين؟ سيدنا مين؟ إبراهيم. فنسب المرض لمين؟ لم ينسبه إلى، وإذا مرضته هو لمرض، أدب مع الله عز وجل. وسيدنا وعيسى عليه السلام قال برضو في الأدب مع الله، ماذا قال في الأدب مع الله؟ قال إيه كده في آية من الآيات ربنا سبحانه وتعالى خطب فيها، أنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهين من دوني، لا قال أول حاجة ما قال، فقال له لا ما قلتش، لا أنا ما قلتش، قال سبحانك أنا أنزهك يا ربي، إزاي أقول ما ليس لي بإيه بحق، إزاي ده مش حقي، ده مش حقي إن أنا أقول إن أنا رب، أنا عبد، إزاي أقول يا رب، يعني كأنه غار، إزاي الكلمة دي تتقال، إزاي يعبد، إزاي ربنا سبحانه وتعالى يبقى ليه ند وهو الذي خلق سبحانه وتعالى، إن كنت قلته أنت أعلم، أنت علام الغيوب فاقتعنته، يا ربي ده أنت اللي بتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، انك انت ايه؟ ما قلت لهم شوفي شوفي الخنوع والادب مع الله الا ما امرتني به. يا ربي ما اقدرش. ولذلك على قدر يا بناتي، على قدر خوفك من الله، وعلى قدر حبك لله، وعلى قدر رجائك في عطاء الله وفي اجر الله، بيكون وقوفك بين يدي ربي بخوف وذل وانكسار وحب. تسالي وانت بتحبي، تسالي وانت خايفه، بتسالي وانت عندك رجاء. سبحانك يا رب في كل طاعتك كده. ويكون ذلك على قدر ما في قلبك من ايمان. كل ما ازداد ايمانك، كل ما ازدادت ثلاث اشياء دي في قلبك، كل ما ازداد حبك، كل ما ازداد خوفك، كل ما ازداد رجائك. ثلاث اشياء دول، كل ما ازداد ايمان العبد. ولذلك هنا ادب الانبياء يا احبائي. انظروا مثلا سبحان الله لما الخضر عليه السلام برضو كان في له في هذا المساله مساله في الادب مع الله. ماذا قال في الخضر في قصه في الكهف؟ قال ايه لما ذكر الجدار؟ قال السفينة فأردت أنعيمها. وقال في لكن أما جاء في الجدار قال إيه في الجدار؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج رحمة. سبحانه وما فعلته عن أنا مملكش. كل ذلك بأمر من؟ بأمر ربي سبحانه وتعالى. وهذا سبحان الله يا أحبائي في أنبياء الله عز وجل. شوفوا سيدنا آدم عليه السلام لما هبط من الجنة إلى الأرض ماذا قال؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. وهذا نبي الله أيوب عليه السلام ماذا قال؟ قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. برضو لم ينسب الضر إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما وصف ربي سبحانه وتعالى ولما ارتفع إلى السماء ماذا قال ربي فيه في أدب النبي؟ لا لا لا لا لا في آية تبدي تظهر ما زاغ البصر والنظر. يعني كان نظره يعني الأشياء تبهر. لكن يقول فيه ربي في ذلك الأدب. ولذلك قيل سبحان الله في نبينا صلى الله عليه وسلم فقد ضرب المثل الأعلى في الأدب مع ربه كما ذكر المفسرون في قوله ما زاغ البصر سبحان الله وما طغى. قال في هذا الأمر كما في سورة النجم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتفع كذا قال بعض المفسرين لما ارتفع إلى السماء ما زاغ بصره وما طغى فإنه لم يزغ يمينا ولا يسارا ولا طغى فنظر أمام المنظور وإنما كان مطرفا فقال ربي فيه ما زاغ البصر وما طغى. فهذا وصف لمقامه صلى الله عليه وسلم. هذا مقال وهذا كمال الأدب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من الأدب مع الله يا أحبائي الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد المسلم أن يشعر في قراره في نفسه بوجود الأدب الكامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأسباب. ايه الاسباب اللي تقولي لازم معايا لازم اكون في ادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اول حاجه احسنتي هو امر الله ان الله عز وجل اوجب له الادب عليه على اوجب لنا هذا الادب على كل مؤمن ومؤمنه وذلك بصريح كلام ربي سبحانه وتعالى. فقال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله رسولا واتقوا الله ان الله سميع عليم. وقال ربي سبحانه وتعالى ايضا يا ايها الذين امنوا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم كما قال ربي سبحانه وتعالى وأنتم لا تشعرون. وقال ربي سبحانه وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى كما قال ربي سبحانه وتعالى. وقال ولهم إيه وقال لهم إيه لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال ربي سبحانه وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعلمون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم والله غفور. شوفي كل أدب لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم. كل أدب كل ده بيعلمنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ربي سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء رسولك بينكم كدعاء بعضكم بعضا بعضكم بعضا. وقال ربي سبحانه وتعالى في كتابه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنون. كل ده أدب مش كده؟ فعلمنا الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. زيك من الأدب مع الرسول طبعا نقول أشكال الأدب مع الرسول. هذه أول نقطة لماذا الأدب مع الرسول. لأن ربي سبحانه وتعالى جاء بذلك أمر من الله في كتابه، والآيات التي ذكرتها الدالة على أن الإنسان لازم يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومنها أيضا لأن الله عز وجل فرض على المؤمنين طاعته وأوجب محبته، فقال ربي سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، كما قال ربي سبحانه وتعالى. وقال ربي سبحانه وتعالى أمرا من الله، ما وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال ربي سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. ولأن الثالثة أن الله عز وجل قد حكمه فجعله إماما فينا بعد الله سبحانه وتعالى وحاكما فينا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال ربي سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وقال ربي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذا الأمر ربنا سبحانه وتعالى أمر علينا. وأما الرابعة أن الله تعالى أن الله عز وجل سبحانه وتعالى فرض محبته على لسانه، قال يعني على لسان النبي قال لهم قل لأمتك الرسول صلى الله عليه وسلم لأمتك كذا. إيه ماذا قال فرض ربي سبحانه وتعالى على لسانه؟ قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المتفق عليه والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. ليس بعد يا عمر، فاكرين القصة طبعا. إذا لما تيجي تقولي بتحبي ابنك، تحبي أختك، تحبي صاحبتك، تحبي معلمتك، تحبي والدتك، بتحبي أي إنسان في الدنيا، بس مش أكتر. هذا حب، هذه سبحان الله يعني حب طبيعي، إن من أكرمني كنت يعني كان حبيبي. لكن أما حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ده اللي أنزل ربي عليه الرسالة ففتح لها قلبي. هل يستوي حب مع حب أي بشر؟ أبدا، بعد الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا اختصه ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب، يعني لماذا الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لأن الله سبحانه وتعالى فرض محبته على لسانه وهي الرابعة. وأما الخامسة ما اختصه ربي به من جمال الخلق وجمال الخلق. لما تشوفي إنسان خلقه جميل وكمان خلقته جميلة هتحبيه. إذا كان الإنسان هذا رسول الأمة، لما تعود يسمع على شمائله وتشوفي خلقه وتشوفي جمال خلقته، سبحانك يا رب العالمين. كانوا لما ينظروا للقمر ما عرفش يبقى شكله إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صفاته الخلقية وصفاته الخلقية، خلق وخلق. وما حباه ربي من كمال النفس والذات فهو أجمل مخلوق على الأرض، ومن كان هذا حاله كيف لا يكون الأدب والمحبة له لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن هذه موجبات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كيف يكون الأدب؟ احنا قلنا دي موجبات المحبة، لكن كيف يكون دي من الأدب مع الله، لكن كيف يكون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا بطاعته واقتفاء أثره. لما تيجي مثلا تدخلي مثلا بيتك تقولي اقتفاء سنته، تدخلي بيتك تقولي يا لا ده النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو ما لقيتيش حد في البيت بتقولي السلام عليكم. لو حد شافك في البيت وهو ما عندوش علم وفق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم في حد جوه، حد جوه في البيت، تقولي لا بس في ملائكة في البيت. بس علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هي دي تحيتنا لما ندخل بيوتنا، ولو كان البيت ما فيهوش اي حد السلام عليكم تخرج كل الشياطين وتفضل معاك ما. ولذلك اولها الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم واحد بطاعته واقتفاء اثره، وان ترسم خطاه يعني تمشي ورا خطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعملي زي ما كان بيعمل وتحبي اللي كان بيحبه وتسمعي كان بيعمل ايه وتقتفي اثر النبي في معاملته وفي عطاءه وفي كرمه وفي جوده وفي معاملاته، تبقى ماشي على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مسلكه في الدنيا والدين، في الدنيا وفي دينه. وأما الثانية من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه حب أي مخلوق، مش أي مخلوق أبدا من المخلوقين، تعطيه من التوقير والتعظيم والمحبة مثل ما يعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز أقول لكم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ربي سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. لكن والله يا أحبائي، وكلنا يمكن يشعر بذلك الإحساس، لما تدخلي الروضة ما الذي ينتابك؟ ينتابك إيه متدخلة؟ وتوقير وأدب ومهابة للمكان ولصاحب هذا المكان، مع أنه ميت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تقدمي على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق أو توقيره أو تعظيمه كائنا ما كان، كائنا ما كان. النقطة الثالثة، أن توالي كل من يوالي، تحبي فيه، تحبي وتعادي من يعاديه، والرضا بما كان يرضى به والغضب بما كان يغضبه. النقطة اللي هو الرابعة، إجلال اسمه وتقدير شمائله وفضائله، يعني عرفي الناس شمائله وفضائله عشان الناس تعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إجلال اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر صليت عليه، لا يذكر إلا وأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إجلال اسمه، توقير اسمه، لما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، توقيره عند ذكره والصلاة والسلام عليه واستعظامه. كان رجل في الأرض لما كان أعداؤه بيقولوا مش عارفة جمع العظماء كم رجل، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ أعظمه بشهادة على أعداؤه لما اجتمع فيه من الخلق ومن الحنكة ومن كل شيء. وأما تصديقه، أما الخامسة تصديقه بكل ما أخبر به، ما تجيش بعد كده داخل سنن النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتجلسي ويجلس كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، من يجلس على أريكته مطجعا هكذا ويقول أأخذ بهذا ولا أأخذ بهذا. النبي وصف لنا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قال إن هيجا الناس زمان بعض الناس تجلس كده على أريكتها وثقة قوي في نفسها، مطجع على الأريكة كده وتقول إيه، لا أنا أخذ بالقرآن، لكن السنة أنا إيه عرف إنها صحيحة؟ هذا سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا بنبحث عن الصحيح، بنبحث عن المتواتر، وكثير من الأحاديث التي نعرف أنها متواترة أو الأحاديث المتواترة لا نقول أن فيها كذب أو فيها كذا. ولذلك نقول في ذلك الأمر تصديقه في كل ما أخبر به، شريعته وإبلاغ دعوته وإنفاذ وصياه وعهده، خفض الصوت عند قبره وعند مسجده لمن أكرم بزيارته وشرف بهذه الزيارة، حب الصالحين وموالاة الصالحين وبغض الفاسقين كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم كما كذلك يحب آل بيته من محبته، من الأدب معاه، حب آل بيته وحب صحابته رضوان الله عليهم. تمني الإنسان كده أن يكون يرى النبي صلى الله عليه وسلم، تمني أن الإنسان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يشرب من حوضه شربة هنيئة مليئة. وأما الأدب مع الخلق يا أحبائي، لو الإنسان كان مؤدب مع الله عز وجل برضه هيتأدب مع الخلق، لأنه هيعرف حقوق الخلق. فالأدب مع الخلق معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم. فالأدب مع الوالدين أدب، والأدب مع المعلم أو العالم أدب، والأدب مع الأقران أدب، والأدب مع أهل البيت أدب، والأدب مع الجار أدب، والأدب مع الخادم أدب، والأدب مع الرحم أدب. كل ذلك آداب أوجبها ربي علينا. من الأدب مع الله أن أنت تعرفي الحقوق دي كلها، من الأدب مع الله أن أنت تعرفي تعطي كل ذي حق إيه؟ حقه، وهو الأدب مع الخلق. ولذلك لما سئل الحسن البصري عن أنفع الأدب، هو موضوع الأدب تطويل جدا بس أنا أختصرته لكم عشان أجمله كده في مرة واحدة، عشان أسأل ربي أن يرزقني الأدب ويرزق كل من أحب ذلك الأمر يا رب العالمين. سئل الحسن البصري عن أنفع الأدب، إيه الأدب اللي ممكن أنتفع به؟ قال أنفع حسن البصري قال أنفع الأدب، فقال التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليك من حق. ويترتب على معرفة حق الله عليك أن أنت تعرفي، زي ما بداية الدرس ما ابتلناك أن الأول توحيد الله عز وجل، وأن وصلنا إلى حقوق الناس عليك. إذا كنت تعرفي حق الله عز وجل لابد أن تعرفي حقوق كل إنسان عليك، ما هو حق كل إنسان عليك. ولذلك أقول قولي هذا وأسأل ربي أحبائي أن يرزقني وإياكم حسن الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الناس. وقولي هذا واستغفر الله سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنا، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ضعفنا، اللهم اكبر كسرنا، واغفر ضعفنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم يمن كتابنا، يسر حسابنا، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، بيض وجوهنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.